وإن قلت لا يتيمم تغلب جانب عدم اعتبار الرخصة، فتبحث عن أمر يجب فيه الوضوء والغسل مع وجود الحرج، فقال كخوف البرد. الآن لو جئت تغتسل في زمان بارد ولا يضرك هذا الاغتسال لكن تجد برد، هل يجب عليك الاغتسال أو لا؟ بالإجماع يجب عليك إذا كنت لا تخاف التلف. قالوا هذه الحالة المتوسطة بين خوف التلف وبين خوف البرد، وهي الخوف على النفس لا تجد إلى درجة لا يخاف فيها التلف، نلحقها بما هو أدنى منها وهو خوف البرد. والحقيقة إذا نظرت في القياسين كل منهما تستطيع تنقله، لكن إذا رجعت إلى أصول الشريعة ترى تغليب جانب الرخصة، ترى تغليب جانب الرخصة، لأنه إذا تأخر عليه البرء أو اشتد عليه الألم فالحرج موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. فيه ضرر ولا ما في ضرر؟ فيه ضرر. وأصول الشريعة على اعتبار الحرج والضرر ولا على عدم اعتباره؟ على عدم اعتبار ما يوجب حصول الضرر والحرج، وبناء على ذلك يقوى قول من قال إنه يصير إلى التيمم ولا يجب عليه الغسل. نعم. ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا، منهم هذا القول الثالث المذهب لا يجوز له التيمم قولا واحدا، يعني اختار القول الذي يقول بأنه لا يتيمم وحكاه قولا واحدا في المذهب كأنه يرى ذلك مرجوعا عنه، إذا ثبت عن الشافعي أنه عدل عنه لا. نعم. وما قال في القديم والبويطي والإملاء محمول على ما إذا خاف زيادة مخوفة، مخوفة إذا خاف زيادة مخوفة يعني توجب هلاك النفس، ونحن كذلك نقول زيادة مخوفة لكنها ليست مخوفة إلى درجة يعني تتقيد فقط بشديد الحرج، وإنما إذا قاربت شدة الحرج أخذت حكمها، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم. وحكى أبو علي في الإفصاح طريقا آخر أنه يتيمم قولا واحدا. نعم. هذا عكس الذي قبله، والمصنف يريد أن يصور خلاف المذهب، ونحن إذا قرأنا المتون لا نعتني بخلاف المذهب إلا إذا ترتبت عليه فائدة من ناحية الاستدلال والتنظير، هذا نبحث، أما إذا كان ما فيه إلا خلاف في داخل المذهب هذا لا يعنينا. نعم. وإن خاف من استعمال الماء شيئا فاحشا في جسمه فهو كما لو خاف الزيادة في المرض. نعم. الآن يا إخوان انظروا كيف يرتب المصنف الأذكار. أنت عندك مرحلة خوف الإنسان على نفسه، وهذه أعلى مراتب الضرورة، يخاف على نفسه الهلاك، ثم تليها مرتبة لا يخاف الهلاك ولكن يزداد عليه الألم، ثم تأتي مرتبة أن يترتب على اغتساله وتوضئه الشين الفاحش، بمعنى أن يتجلط أو يتقرح جرحه ثم بعد ذلك يفضي به إلى عدم اندماله على أتم الوجوه أو حصول تشويه له في الخلقة، وهذا يقع كما يحصل مثلا في بعض الحروق، سن الاحترق بعض الحروق إذا كانت من الدرجة الأولى، ما إذا كانت من الدرجة الثالثة، إذا كانت من الدرجة الثانية فهي في حكم المرتبة التي ذكرناها، لأن الحروق ثلاث درجات، تكون منها درجة في أعلى الجلد، والدرجة الثانية أنها تدخل إلى الجلد إلى أدمة الجلد وتؤثر بها، والدرجة الثالثة ربما دخلت إلى درجة تشوي اللحم فيها والعياذ بالله. فالحرق الذي لا يميت أنسجة اللحم الذي لا يصل إلى الدرجة الثالثة يعتبر من الدرجة الثانية، أما إذا كان طفيفا على الجلد فإنه في بعض الأحيان إذا غسلت تقرح الجلد وتشوه وبرئ ولكن على تشوه، فحينئذ نزله منزل التأخر البر، فهو الآن يتدرج من أصل إلى فرع، لأن قضية المغتسل في القروح هذه لا يعتبر متأخر برؤه، فليس من جنس الضرورة الأولى خوف النفس ولا من جنس الحاجة الثانية وهي تأخر البرء، وإنما في حكم الحالة الثانية وهي تشوه الخلقة، وهذا نوع حرج ومشقة، فنوع الحرج والمشقة إما يتعلق بالإنسان بالألم وتأخر البرء، وإما أن يتعلق بالتشوه الخلقي، فإن تشوه الخلقة يوجب للإنسان الحرج والأذية بذلك. نعم. لأنه يألم قلبه بالشين الفاحش، إذن فيه حرج، الشين الفاحش يتألم به نعم. كما يألم قلبه بزيادة المرض، كما يألم قلبه بزيادة، فأقاس شيئا على شيء من جهة العلة، فهو يقول أليست الحرج، أليست الحالة الثانية التي قلتم فيها بجواز التيمم كان حكمكم مبنيا على وجود الحرج؟ قلنا بلى. قال الحرج في هذه الحالة وهي حالة الحرق كالحرج في الحالة الثانية، لأن ألم نفسه في هذه الحالة الثالثة كألمه في الحالة الثانية. نعم. وإن كان في بعض بدنه قرح يخاف من استعمال الماء فيه التلف غسل الصحيح وتيمم عن الجريح. الآن عرفنا حكم البدن إذا غلب بالجروح، الآن نريد أن ندخل بعد الانتهاء من هذا الحكم المتعلق بسائر البدن ندخل في مسألة ثانية، وهي أن تكون الجروح والقروح في جزء من البدن دون جزء، فما الحكم؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان. بعض العلماء يقول إذا كانت الجروح في بعض الجسم دون بعضه فإنني أنظر إلى الأكثر، فإن كان الأكثر مصابا بالجروح والقروح فأقول يعدل إلى التيمم، إذا كان أكثر الجسم مصابا بالقروح والجروح يعدل إلى التيمم، وهذا مذهب المالكية والحنفية. القول الثاني يقول لا يفصل، يقول إذا كان بعض البدن فيه جروح وبعضه لا جروح فيه فإنني أقول بالجمع بين الأصل والبدل فيتيمم لعدم استعماله الماء المكان الذي فيه الجرح ويغتسل في المكان الذي ليست فيه جراح. هذا القول الثاني للحنابلة والشافعية. فالحنابلة والشافعية يجمعون بين التيمم وبين الوضوء والغسل، وهذا في الحقيقة قول مرجوح، والصحيح أن النظر إلى الغالب أقوى وأحرى، فإن كان غالب بدنه بالجروح فالغلبة المرض والرخصة، وإن كان غالب البدن المأمور بغسله لا جروح ولا قروح ويمكن غسله قد توجه عليه الخطاب بالغسل فيمسح على بقية المواضع بيده ويجزيه، إذ لا يعرف الشرع الجمع بين البدل والمبدن على هذه الصورة التي ذكروها، والنفس أميل إلى هذا الحكم. نعم. وقال أبو إسحاق يحتمل قولا آخر أنه يقتصر على التيمم. نعم. كما لو عجز عن الماء في بعض بدنه للإعواز، هذا يسمون القول المحتمل. القول المحتمل ما تقول في المسألة ثلاثة قول، ماذا قالك يحتمل قولا ثالثا، هذا قول محتمل ما تحكيه قولا أصيلا في الخلاف، إذا مر بك أو تجد مثلا الماوردي مثلا في التفسير يقول وفيه ثلاثة أقوال، الأول الثاني الثالث ويحتمل قولا رابعا، تقول فيه ثلاثة أقوال وهناك قول رابع محتمل، ما تقول فيه أربعة أقوال لأنه أورده احتمالا. وهكذا حافظ بن حجر يقول فمنهم من قال بظاهر الحديث ومنهم من قال بخلافه ومنهم ويحتمل التفصيل جمعا بين الدليلين، يصير تعتبره قولا محتملا ما تراه أصلا في الخلاف. نعم. والأول أصح، والأول أصح يعني أصح الوجهين في المذهب. نعم. لأن العجز هناك ببعض الأصل وها هنا العجز ببعض البدن وحكم الأمرين مختلف. نعم. يحتمل عندك قولا واحدا يحتمل أنه يتيمم. أيوة. يحتمل قولا آخر أنه يقتصر على التيمم الذي قبله. وإن كان في بعض بدنه قرح يخاف من استعمال الماء فيه التلف غسل الصحيح وتيمم عن الجريح. نعم. وقال أبو إسحاق يحتمل قولا آخر أنه يقتصر على التيمم. نعم. كما لو عجز عن الماء في بعض بدنه للإعواز والأول وصح. نعم. كما لو عجز عن بعض الماء في بدنه للإعواز، يعني ما استطاع أن يشتري هذا الماء أعوزه، فحينئذ يعدل إلى التيمم. يعني شخص عنده ماء لا يكفي لغسل بدنه وبقي عليه بعض البدن ويمكنه أن يأخذ الباقي بالمال، ولكن هذا المال كثيرا أو باهظا فأعوزه فلم يستطع أن يتحصل على هذا المال لغسل الباقي، قالوا يعدل إلى التيمم، قال نقيس هذا على هذا. فقال المصنف نعم والأول أصح، والأول أصح لأن العجز هناك ببعض الأصل وها هنا العجز، لأن العجز هناك ببعض الأصل، يعني حينما يكون يستطيع أن يغتسل لبعض البدن الماء عنده كاف لبعض البدن دون بعضه، فالبعض الباقي يحتاج إلى أن يشتري له ويعوزه أن يشتريه. قالوا إنه هذا عاجز عن الأصل، نعم عاجز عن بعض الأصل، لأن الماء في طهارة الماء فهو عاجز عن بعض الأصل في نفس طهارة الماء، نعم. وها هنا العجز ببعض البدن، هذا هو، هناك بعض الأصل وهنا بعض البدن، وفرق بين الأصل والبدن، نعم. وحكم الأمرين مختلف، وحكم الأمرين مختلف، فحينئذ يجمع هنا ولا يجمع هناك، هنا يجمع بين التيمم وبين الماء، وهناك لا يجمع بين التيمم والماء، نعم. ألا ترى أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعلك العاجز عن جميعه في الاقتصار على البدن؟ جعلك العاجز. ألا ترى أن الحر إذا عجز عن بعض الأصل في الكفارة جعلك العاجز عن جميعه؟ يعني لو كان ما يستطيع أن يشتري رقبة يشتري يعني نصها، نقول يعدل إلى صيام شهرين متتابعين، وإذا كان يستطيع أن يصوم شهرا واحدا متتابعا ولا يستطيع أن يصوم الشهر الثاني، إيش نقول؟ يعدل إلى يطعم، نعم. فإذا العجز عن الأصل يوجب الانتقال إلى البدل، فمراد المصنف هنا أن يقول إن المسألة الأولى التي كونه عاجزا عن استعمال الماء فيما بقي في الأصل، ولكن نحن هنا في البدل، نعم. جعلك العاجز عن جميعه في الاقتصار على البدل، نعم. ولو كان نصفه حرا ونصفه عبدا لم يكن العجز بالرق في البعض كالعجز في الجميع، نعم. لو كان نصفه حر ونصفه عبد فحينئذ ما يغلب جانب الأصل كونه رقيقا ولا يعطى جانب الحرية، وذلك إعمالا للأصل فيغلب فيه حكم الأصل، نعم. بل إذا ملك بنصفه الحر مالا لزمه أن يكفر بالماء، هذا هو، لو ملك فإنك تعطيه وصف الحرية من جهة النصف الحر، فكونه ملك بعض المال لو أن رقيقا وجبت عليه كفارة بإطعام مثلا فإننا نقول واجب على سيده، لكن لو كان نصفه حر ونصفه عبد فإننا نقول يجب عليه إذا كان بنصفه الحر قادر وعنده مال أن يشتري الكفارة ويكفر تغليبا لجانب الحرية فيه، نعم. فصل ولا يجوز قط. بهذا نكون قد انتهينا من باب التيمم ونشرع في باب الحيض من كتاب البلوغ، نعم. يقول الإمام الحافظ رحمه الله تعالى باب الحيض، يقول المصنف رحمه الله باب الحيض، الحيض الكلام في مقدماته ينحصر في مسائل، المسألة الأولى ما هي حقيقة الحيض لغة واصطلاحا، المسألة الثانية ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة، المسألة الثالثة ما هو أقل الطهر بين الحيضتين وما هو أكثره، المسألة الرابعة ما هي علامات الطهر المعتبرة له. هذه المسائل مقدمات لكتاب الحيض، ينبغي على طالب العلم أن يلم بها حتى إذا دخل في التفصيلات يكون عنده نوع من الإلمام الذي يمكنه معه أن يعرف مراد العلماء بما يذكرون من التفصيل في المسائل. الحيض باب مهم، وذلك لأنه تترتب عليه جملة من الأحكام المتعلقة بالعبادات والأحكام المتعلقة بالمعاملات، فالمرأة تمنع من الصلاة وتمنع من الطواف بالبيت، تمنع من الصيام وتمنع من الدخول إلى المسجد، ومس المصحف والقراءة فيه على أصح أقوال العلماء بسبب الحيض إذا حكمت بكونها حائض، وكذلك أيضا يمنع من طلاقها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك أيضا يمنع من جماعها، ويترتب عليه أحكام في العدة، فأصبح بابا مهما والعناية به من الأهمية بمكان، ولا يحقر من شأن هذا الباب إلا الحقير، لأنه باب علم يترتب عليه من الأحكام والمسائل ما تتعلق به مصالح الأمة، ومن يستخف به لا يعلم فضل العلماء رحمة الله عليهم فيه، ولذلك لا بد من العناية بهذا الباب، والبعض يستخف بهذا الباب ويقول هو باب يسير ومباحثه يسيرة ولا يحتاج إلى تفصيلات العلماء وكلامهم، وهذا ليس بالصحيح، فإن الإمام أحمد رحمه الله يقول: مكثت في باب الحيض 9 سنين حتى أدركته، 9 سنوات حتى أدركه. ويقول الإمام النووي إنه ألفت فيه مؤلفات وكتب فيه الدارمي كتابا مستقلا، وتكلم فيه النووي رحمه الله في أكثر من 100 صفحة. وذكر الإمام العربي رحمه الله أن لهذا الباب ما لا يقل عن 100 حديث، ولهذا هذه الأحاديث ما لا يقل عن 150 طريقة، ولا يتقنها إلا القليل ولا يعتني بها إلا القليل، فهو باب مهم ويحتاج إلى ضبط وتحرير. وقد أعيت مسائل الحيض وحيرت العلماء والفضلاء، لربما وقفوا أمامها فوقفت المرأة حائرة في صلاتها وعبادتها. وهنا شبهة نحب أن نذكرها وننبه عليها، وهو أن بعض المتأخرين أصلحهم الله ممن لا ليس لهم إلمام بالعلم يقولون هذه التفصيلات والتفريعات لا أصل لها وليس لها حقيقة، ومن أين جئتمون بهذه التفصيلات والتفريعات؟ فينبغي أن ينبه، يقولون أن هذا ما عرفه الصحابة ولا عرفه التابعون وما كان موجودا في عصر الصحابة، فمن أين هذه التفريعات والتفصيلات؟ ينبغي أن يتنبه إلى علم الصحابة رضوان الله عليهم بما ورد في السنة مع ما أعطوه من الذكاء والفهم وحسن إنزال النصوص وإرادها مواردها وبين الخلف. فإن العلماء رحمهم الله لما جاءوا بعد عصر الصحابة انهالت عليهم الأسئلة وفتحت الأمصار والأقطار، فتعددت أحوال النساء وأصبحت في أقطار قد تكون المرأة حيضها يختلف عن الأقطار الحارة، وفتحت البلاد الباردة وتغيرت طبائع النساء، وحصلت من الأمور المشكلة والمعضلة والنوازل التي تحتاج إلى نظر وتمحيص ودقة، ما جعل العلماء رحمهم الله أن ينظروا في هذا الباب وأن يضبطوا بضوابط علها أن تكون مقربة للفقيه والقاضي في حكمه وفتواه. ولذلك هذه التفصيلات لو كنا نقول إن كل تفصيلات لم تكن موجودة فيه مردودة، فلنقل في كثير الآن كتاب الصلاة ما ورد في القرآن: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، واجمع حديث الصلاة تجدها معدودة. ولكن إذا جئت تفصل في مسائل الصلاة المنبنية على هذه القواعد العامة ما لا يحصى كفر. فإذا من فتح الله عليه ففهمه وألهمه وعمق في تعمق في المسائل وأحسن معرفة الفروع التي ترد إلى هذه الأصول سيجد علما كثيرا، ويجد الباب ينقسم إلى أبواب، والمبحث إلى مباحث، والمسألة إلى مسائل. هذا من جهة من يريد أن يبحث وينظر. يعني الآن لو جئت تنظر في آية الوضوء في سورة المائدة، هذه الآية إذا تأملتها ربما تقول: دلت الآية على أن المتوضئ يغسل وجهه ويديه إلى مرفقيه ويمسح برأسه ويغسل رجليه، وأنه إذا فقد الماء عدل إلى التيمم، وذكرت بعض النواقض من الجنابة ولمس النساء. هذا الذي تحسب، مع أن فيها ما لا يقل، يقول بعض العلماء أنهم أخرجوا منها ما يقرب من 800 مسألة من هذه الآية وحدها. هذا أمر يحتاج إنسان إذا تعمق وأحسن الإيراد والنظر، قد تجد حديثا في البيوع تترتب عليه مسائل في العبادات، وقد تجد حديثا في العبادات تترتب عليه مسائل في المعاملات، وهذه ميزة الشريعة أنها كالبناء. فالتفصيلات التي نجدها في كتب العلماء والتي ذكرها أمة العلماء، يعني مثلا كلمة من النووي رحمه الله وهو معروف بالورع وبالحيطة لأمر الدين، لا يقال في مثل أنه يأتي بشيء من عنده رحمة الله عليه مع ما عرف عنه من الورع والتحفظ وغيره من أئمة الإسلام وحفاظ الأجلاء. هؤلاء ذكروها لأنهم ابتلوا بالفتاوى ومسائل الناس، والفقهاء يحتكون بالناس في القضاء وفي الفتوى وفي التعليم، فمن خلال هذه الثلاث الأمور تجد أن هناك أمورا تنشأ. ولذلك كانوا يوصون في قراءة الفقه على من ولي القضاء حتى يتقن طالب العلم فيصبح عنده فقه النظر والتجربة. لأن يعني قد تجد الفقيه الذي يفقه رواية ولا يفقه دراية، وقد تجد الفقيه الذي يفقه دراية ولا يفقه رواية، يعني في الفقه ليس من ناحية الأدلة والاستدلال. لذلك ذكروا عن صاحبي الإمام بحنيفة أنه بلغهما أن أخا لهما ولي القضاء فاختصما إليه، فقال أحدهما: لي على أخي دينار. فقال له: هل له عليك دينار؟ قال: نعم. قال: قم فأدي. فقال الخصم: رحم الله القاضي، من قال له أن يأمر خصبي أن يؤدي إليه. كان المفروض أن يسكت القاضي لأنه حيادي لا يتحيز إلى هذا ولا هذا. بعد أن يقر الخصم يقول لخصم ما تقول، يعني ما دعواك، يقول الخصم قالبه أن يعطيني. أما أن يأتي القاضي يقول قم فأعطيه، هذا أصبح حيادا مع خصمي. فقال أستغفر الله، قالوا أردنا أن نعلمك أن الفقه شيء والعمل بالفقه شيء آخر، يعني تطبيق الفقه والعمل به شيء آخر. الآن احفظ كتاب الاستسقاء وتصور ذاك اليوم الذي يقدمك الناس فيه للاستسقاء، تجد أن العلم شيء والتطبيق شيء آخر. الآن مثلا الطبيب، اقرأ كتب الطب، تستطيع أن تقرأ كتب الطب كلها، لكن تعال وواجه دماء الناس وواجه المريض وهو يصرخ وواجه وهو في مرضه، ما تستطيع، تجد أن الواقع شيء والنظر شيء. فكتاب الحيض هذه التفصيلات جاءت من خلال معالجة العلماء لمشاكل الناس ومسائلهم ونوازلهم، أثمرت هذه الأمور لأنه لابد من وضع حل. وكان الفقيه يواجه هذه المشاكل فيرى أن عنده علما لا يكنز ولا يكتم وإنما يكتب، فينقل لمن بعده من باب الإفادة والإجادة. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا جاء الذي بعده فسبه وذمه، يعني هو يكتبه حتى لا يكتم علمه، يقول هذا الذي، ويعطيك التفصيل الذي مر به، فيأتي نسأل الله عافية هذا المخذول ويقول لا هذا جاءنا بتفصيل من عندي. إذا كنت طالب علم بحق فادرس هذه التفريعات وبين ما وافق الكتاب وما خالفه وما وافق السنة وما خالفه. من يقف الإنسان عاجزا كلما رأى تفصيلا قال هذا ما وجدناه، لأن من جهل شيئا عاداه، هذا ليس بعلم. العلم أن تقرأ وتمحص، قالوا تفصيل تقول على أي شيء ينبغي وعلى أي دليل، ثم إذا نظرت في ذلك الدليل تأملته ثبوتا ودلالة، ثم بعد ذلك محص. وهذا شأن العلماء وأئمة الإسلام. أما ما يفعل بعض طلاب العلم يقول هذا الحيض كله تفريعات، احفظ 5 أحاديث أو 6 أحاديث دار عليها الحيض وانتهى كل شيء، هذا ليس بصحيح. إنما المنبغي أن الإنسان يقرأ وينظر ما ورد له الدليل وما لم يرد له الدليل، وكم من مسائل كنا نظن لا دليل لها وجدنا لها أدلة. المقصود أنه ينبغي التمحيص. يقول مصنف باب الحيض: الحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت السمرة إذا سال صمغها. وأما في الاصطلاح فهو دم يرخيه الرحم لغير مرض ولا نفاس، أي لغير علة ولا نفاس، دم يرخيه الرحم من قعره، من قعر الرحم. وهذا من الفوارق بين دم النفاس، بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض من قعر الرحم، ودم الاستحاضة من عرق في أعلى الرحم، يقال له العاذل ويقال له العاذر ويقال له العاند، وكلها وردت فيها أحاديث. فالاستحاضة تكون من أعلى الرحم والحيض يكون من قعر الرحم. من الفوارق أن الحيض حار، دمه حار محرق يعني مؤلم، ودم الاستحاضة دون ذلك ليست فيه صفات الألم. وهذه من فوارق دم الحيض ودم الاستحاضة. وقالوا دم يرخيه الرحم لغير مرض، فخرج دم الاستحاضة لأنه مرض، ودم الحيض دم صحة، ودم الاستحاضة دم فساد وعلة لغير وغير نفاس. والنفاس دم النفاس هو الذي يخرج عقيب الولادة، وعند بعض العلماء ما سبق الولادة بيوم أو يومين أو 3 وما جاء بعدها، فيتسامحون بما قرب الولادة وينزلونه منزلة الولادة ما يكون بعد الولادة. هذا الدم يسمى بأسماء الحيض، يسمى بالحيض والضحك، ومنه قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت قيل فحاضت، على أحد تفسير فيها، وله شاهد من اللغة. ويقال له النفاس، دم الحيض يسمى بالنفاس. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه لعائشة لما كانت معه في حجة الوداع ثم انسلت لما حاضت، قال لها: ما لك أنفستي، يعني أصابك الحيض. ويسمى الإكبار والإعصار والطمث، هذه كلها من أسماء الحيض. والحيض يكون مع المرأة ويحتاج طالب العلم إلى ضبط مسائله. ولربما جلس الرجل مع زوجته لا يدري أتحل له أو تحرم عليه، لعدم تفريقه بين كونها انتهى أمد حيضها فيحل له وطئها أو لم ينتهي فلا يحل له الوطء، ولا يدري أيضا أن يطلقها أو لا يطلقها. وكذلك المرأة تخفى عليها أمور صلاتها وعبادتها، فيحتاج الإنسان لضبط هذه المسائل إلى معرفة أولا ما هي السن التي تحيض فيها المرأة، ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة. هذه المسألة فيها أقوال للعلماء رحمهم الله. من أهل العلم من قال أقل سن تحيض فيه المرأة هو 5 سنوات، ومنهم من قال 7 سنوات، ومنهم من قال 9 سنوات. فالذين قالوا إنه 5 سنوات قالوا وجدنا بعض النساء يحضن لـ5، والذين قالوا إنه 7 قالوا للأمر بالصلاة 7، استأنسوا بذا بأن سن التمييز. والذين قالوا 9 وهو مذهب الجمهور احتجوا بأثر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، فهي امرأة أي أنها تهيأت للحيض. واحتجوا بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عقد على عائشة، نكح عائشة وهي بنت 6 سنوات ودخل بها وهي ابنة 9 سنوات. وقال الشافعي رأيت جد أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، أعجل من رأيت في الحيض نساء تهامة، وجدت جدة ابنة 21 سنة. هذا يكون أنها بنت 9 سنوات وتزوجت، إذا جاءت العاشرة وضعت، فهذا المولود من أنثى وضعت أنثى، فأعطي هذه الأنثى 9 سنوات تكون الأم بنت 19 سنة، فيدخل بها في 20 تحمل، فلما تضع تكون الجدة قد بلغت 21 سنة، صارت جدة. فهذا من أعجل يقول ما رأيت، ولذلك حقيقة القول بأن 9 أقوى. لكن لو ثبت طبيا عن امرأة أن الدم الذي معها حيض وهي قبل 9 فنقول إنه حيض، لكن الحكم للغالب والنادر له حكم بحسب الأحوال، لكن الغالب أنه لـ9. طيب ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة هذا الخلاف لو جاءت امرأة يسيل معه الدم وهي بنت 7 سنوات أو 8 سنوات أو 5 سنوات تقول هذا استحاضة وليس بحيض، حتى يثبت طبيا أنه حيض. طيب إذا كان استحاضة يصير لو طلقها زوجها، رجل تزوج امرأة عمرها 5 سنوات عقد عليها، عقد على امرأة عمرها 5 سنوات ثم طلقها، فحينئذ نقول إن عدتها بماذا؟ بالأشهر، لأنها لم تحض، لأن الحيض ليست من ذوات الحيض، لأنك ترى أن سن 5 ليست بسن حيض والـ6 ليست بسن حيض وهكذا. إذا فائدة اعتبار 9 من ناحية الحكم بكون الدم دم نفاس، فلا يمنعها من عبادة ولا يوجب منع ما تمنع منها منع ما تمنع منه الحيض، ولا يحكم ببلوغها ولا يحكم ببلوغها. هذا بالنسبة لأقل سن تحيض فيه المرأة. المسألة الثانية، ما هو أقل الحيض؟ إذا عرفنا ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة، فما هو أقل شيء من الحيض؟ هذه المسألة العلماء فيها أقوال. ذهب القول الأول أنه لا حد لأقل الحيض، وبهذا القول قال فقهاء المالكية واختاره جمع من العلماء منهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض، فقليله وكثيره حيض ما دام أنه في أمد الحيض. القول الثاني أن أقل الحيض يوم وليلة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثالث أن أقل الحيض 3 أيام، وهو مذهب الحنفية. عندنا 3 مذاهب. المذهب الأول يقول لا أحدد للحيض أقلا، فقليله وكثيره عندي حيض، والمرأة ولو خرج معها قطرا من الدم في وقت الحيض فهي حيض، بناء على أنه لا حد لأقل الحيض. القول الثاني يقول أقله يوم وليلة 24 ساعة. الفائدة ماذا؟ لو أن امرأة بنت 9 سنوات لما بلغت 9 سنوات جرى معها دم الحيض 5 ساعات. تقول هي حائض عند أصحاب القول الأول، غير حائض عند أصحاب القول الثاني والثالث. فإذا تم لها 24 ساعة تقول هي حائض وبلغت عند أصحاب القول الأول والثاني، وليست بحائض ولا بالغة عند أصحاب القول الثالث. هذا حاصل مسألة أقل الحيض. ما هي الأدلة؟ الذين قالوا أقل الحيض لا حد له قالوا إن الشرع أطلق، وقال صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة، فنص عليه الصلاة والسلام على أن إقبال الدم إقبال مؤثر، فما دام أن هذه المرأة في سن تحيض فيه المرأة فهي حائض حتى يدل الدليل على التأقيت ولا دليل. قالوا ما وجدنا لا في الكتاب ولا في السنة أن للحيض حدا معينا في الزمان، فنبقى على إطلاق الشرع. القول الثاني الذين قالوا يوم وليلة، قالوا أكثر أو الغالب الموجود اليوم والليلة، فنعتبر الغالب والنادر لا حكم له. والذين قالوا 3 أيام قالوا إنها أقل المهل شرعا، واحتجوا بقوله عليه السلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، واحتجوا بحديث ضعيف أقل الحيض 3 أيام، قالوا إن أقل المهل 3، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، وأقل الجمع 3، ولحديث أقل الحيض 3 أيام. أما بالنسبة لقولهم الغالب فغير مسلم، وأن المهلة قول من المهلة 3 أيام هذا غير وارد، كون الشرع يعطي المهلة 3 أيام هذا الحكم في العقوبة، وليس هناك مجانسة بين العقوبة وبين الحيض، فتربصوا في داركم 3 أيام ما له علاقة بالحيض. الأمر الثاني أننا نسلم بالتأقيت المستأنس به بالشرع إذا كان هناك دليل على أصل التأقيت، فنقول نستأنس بتأقيت الشرع، وهنا ما في دليل على أصل التأقيت فبقي على الإطلاق بدليل الشرع. أما استدلالهم بقوله عليه السلام تنظر الأيام التي كانت تحيضهن فهذا فيه معتادة، والمعتادة تكون لها الأيام، أو نقول إن غالب النساء أن يكن للحيض كما قال صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7، فلما كانت أيام العادة جمع عبر بالجمع لمكان أيام العادة، وهذا لا يلغي وصف الأيام المنفردة، يعني عبر بالمجموع للحيض ونحن نتكلم في الأجزاء. فلما قال عليه السلام لتنظر الأيام يعني أن مجموع دم الحيض في الحاصل يعني أكثره يكون ماذا؟ أياما، ونحن نتكلم على ماذا؟ على الأقل، وفرق بين الأكثر وبين الأقل. الأمر الثالث استدلالهم بحديث أقل الحيض 3 أيام هذا ضعيف، وقد نبه عليه الإمام الجوزي رحمه الله في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، وبين ضعفه وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالإطلاق، وأن المرأة ولو دفعت الدفعة الواحدة من الدم في زمان الحيض أنها حائض. وسنتم إن شاء الله بقية الأسئلة في المجلس القادم. طيب يا إخوان، ما رأيكم في اقتراح قبل أن تذهب؟ أحد إخوانكم يقول إن باب الحيض واسع ويحتاج إلى تفصيل وإلى مسائل، وما بقي عن الاختبار إلا 4 أسابيع، والعادة أن يكون التوقف قبل الاختبار بأسبوعين، وأمامنا باب الربا الطويل وباب الحيض الطويل، فلو أخذنا أحد البابين فيما تبقى من أسابيع حتى ننهي مسائلة لكي تكتمل المادة وتترتب الأفكار ويحسن الفهم والاستيعاب، ثم بعد العودة إن شاء الله نرجع إلى طريقتنا، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذا كان الأصل بقاء ما كان على ما كان الحمد لله انطقك الله بحجة، الأصل بقاء الدرس وبقاء العلم، والعارف لا يلتفت إليه. الحقيقة يعني ما ندري هل نحن نحيا أو نموت، وما دام أنه شيء لله عز وجل فالإنسان يعني أنا ما أدري، الرأي لكم نستمر أو لا نستمر. أمانة من رأيي أنا أستمر، لأني أريد الخير لكم ولنفسي، فنستمر. الذي يريد أن الله يستمر يرفع يده، يعني يرى من توقف يرفع. الرأي لكم يا أخوان، ليس هناك حرج، يمكن ترفع يدك يكون في رفق وأجر لغيرك، يعني إذا نستمر إن شاء الله على هذا نستمر، لأن الحقيقة يا أخوان صعب التوقف، إن شاء الله سنحاول أن نستمر ولو إلى أقرب. وهذا الحقيقة يقوي مذهب من يقول ينبغي عدم تعويض طلاب العلم على الوقوف أثناء الاختبارات، وهذا مذهب الوالد رحمه الله، ينبغي تقليده في هذه المسألة، لأن حقيقة كثير من طلاب العلم تفوتهم الفوائد، وبعض الطلاب لا يؤثر عليهم، لكن إن شاء الله نجمع بين الحسنين. يقول أخوكم: لماذا نقول رحمكم الله يعيد، والإعادة تكون من فعل مسبق، ولماذا لا نقول يصلي قضاء أو يقضي؟ هو إذا قلنا يصلي قضاء هي ابن أخت خالة يعيد، نعم، لأن يصلي قضاء هي معنى يعيد. الإعادة المراد بها التنبيه على أن صلاته لاغية في وقت الفعل فيطالب بالقضاء. يقول أخوكم: ما حكم من كان في غرفة لا يجد الصعيد ولا الماء، هل يمسح على الجدار أو هو فاقد للطهورين؟ إذا كان الجدار من جنس ما يتيمم به كجدار الحجر والطين يضرب يده عليه ويجزيه، أو من أجزاء متولدة من الطين والحجر يمسح يده عليه ويجزيه. أما لو كان مغلفا بمادة ليست من جنس ما يتيمم به فهذا لا يجزي، ولكن يصلي على حالته ويعتبر من فاقد الطهورين. يقول أخوكم: من حبس في بيارة نجسة هل هو في حكم فاقد الطهورين؟ نعم، من كان في موضع النجس فهو في حكم فاقد الطهورين، إذا كان لا يستطيع الخروج حتى خرج عليه الوقت يصلي على حالته، لأن الله كلفه أن يصلي على حالته، كالمرأة المستحاضة التي يجري معها الدم تصلي والدم يجري معها، ومن به سلس البول يصلي وهو متنجس، ومع هذا تصح صلاته لأنه غير مكلف لأكثر من هذا. يقول أخوكم: من وجد، من كان في مكان أرضه نجسة فيها بول، هل يصلي وهو واقف أو يومئ بسجوده أكثر من ركوعه لئلا يسجد على نجس أم يسجد على النجاسة؟ هذه مسألة يعني لها أصل عند العلماء رحمه الله. رجل في موضع النجس إن كان ركع أو سجد سيصيب النجاسة، فهل يركع أو يسجد أو يومي؟ الصحيح أنه يركع ويسجد، والسبب في ذلك أنها من ازدحام الأركان والشروط، لأنك إذا قلت يومي أسقطت الركن وهو الركوع والسجود، وأسقطت أكثر من ركن، السجود الأول والسجود الثاني والثالث والرابع، في كل ركعة لها سجودة، فحينئذ وأسقطت الجلوس بين السجدتين وهذه أركان، ولكن إذا قلت أنه يصلي ولو أصابها فات شرط الصحة وهو الطهارة، طهارة البدن، وطهارة البدن أخف من الأركان، ففوات الأركان أعظم من فوات طهارة البدن التي هي الشروط، ولذلك يسمونها مسائل الازدحام، فيقدم فوات الركن على فوات الشرط، وبناء على هذا يومئ ولا يسجد، يسجد ولا يومئ. نعم. يقول: إذا كان الإنسان عاجزا عن طهورين لمرض ونحوه وعنده من يوضئه هل يلزم بالوضوء؟ عاجز عن طهورين يعني من نفسه لا يستطيع، لكن لو وضع وغيره يتوضأ نعم يلزم الغير بتوضيئك، وهذا يسمونه مكلف مع غير المكلف. هل يلزم المكلف لغير المكلف؟ هذه لها نظائر. مثلا لو شخص نائم وأذن المؤذن هو غير مكلف لأنه رفع عنه القلم، فهل يجب عليك إيقاظه؟ هذه مسألة معروفة، قال بعض العلماء يخاطب غير المكلف للمكلف لقوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة للسب، فخاطب المكلف لغير المكلف، فدل على أن غير المكلف يخاطب للمكلف، المكلف يخاطب لغير المكلف، وبناء على ذلك إذا كان ما يستطيع أن توضأ إلا بك فيجب عليك أن توضئه، ويجب عليك أن تيممه إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. وآخر دعوان الحمد لله. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أيها الإخوة المسلمون، الصليبية في القرن الخامس عشر الهجري في خضم التغيرات التي يعيشها العالم اليوم، يلاحظ المسلم أن الصليبية ارتفع رأسها وانتفش غيشها وعظم مكرها وخطرها وبرز نجمها لا سيما بعد حرب الخليج، وزاد رصيدها لا سيما بعد تفتيت المعسكر الشرقي اليساري وتقسيم تركته. وتسنمت الصليبية عرش العالم بعد أن غاب عنه المسلمون، ظهر ذلك جليا من خلال النظام العالمي الجديد الذي يريدون أن يحققوا من خلاله عدة أمور، منها أن تسيطر الصليبية على العالم وتعربد من خلاله كيف شاءت، ومنها قتل روح الجهاد عند المسلمين ذروة سنام الإسلام، ونزع وسائل الجهاد إلا ما يستعان به لحماية مخططاتها وأبنادها هناك، ومنها رصد الحركات الإسلامية وتقليم أظافرها وتشويه ما تدعو إليه، ومنها إدخال العالم الإسلامي في أحلاف استسلامية تباع فيها المحدثات. أيها الإخوة المسلمون، وأمام هذه الهجمة الصليبية ينبغي أن نعرف الإجابة على أسئلة عدة. أولا، كيف صور لنا الحق عز وجل الصليبية في كتابه، وماذا قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته؟ ثانيا، ما هي صور الحملات الصليبية عبر التاريخ الإسلامي؟ هل اختلفت الصليبية التي هزمها نور الدين زنكي وصلاح الدين عن الصليبية التي تسلمت قيادة العالم اليوم؟ أو بعبارة أخصى، ما الفرق بين الصليبية للأمس وصليبية اليوم؟ ثالثا، ما هي وسائل الصليبية اليوم في حرب المسلمين، وما هي العوامل التي مهدت للصليبية بالتغلغل في العالم الإسلامي؟ وأخيرا، ماذا نريد منك أنت يا أخي الحديث، يا أخي المسلم، يا من تسمع كلامنا ويا من تشعر بمصابنا وبمصاب المسلمين؟ ما دورك في مواجهة هذه الحملة في شكلها الجديد القبيح؟ أيها الإخوة المسلمون، سأشير إشارات سريعة أرجو أن تكون مفتاحا للإجابة على بعض هذه الأسئلة. لقد صور لنا الحق عز وجل الصليبية صورة دقيقة واضحة، بين فيها طبيعة صراعهم للمسلمين، وأنه صراع عقدي صرف، وأنه لن ينتهي ما دام المسلمون مستمسكين بدينهم. وإليكم بعض معالم هذه الصورة. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ولكي نحافظ على شخصيتنا الإسلامية المتميزة باقتفاء الصراط السوي الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه الأمة، جعلنا ندعو في كل ركعة في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الصراع بين الإسلام والصليبية مستمر إلى نزول المسيح. روى ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح والحديث في صحيح الجامع عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما وعدلا وإماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية. قال العلماء: أي لا يقبل من صليبي ولا يهودي إلا الإسلام أو القتل. وأخبر عليه الصلاة والسلام ببعض نتائج هذا الصراع، فمنه ما وقع كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، ومنه ما لم يقع بعد وسيقع بإذن الله، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سئل عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو الرومية؟ فقال: مدينة